Remarque 5, chapitre 14, interférence. On s'intéresse maintenant à décrire ce qu'on observe sur l'écran d'interférence. L'écran, le bicycle à interférence, le bicycle à superposition constructive, superposition destructive. Je vais t'arrêter. بدي اوصف هلا اعمل ديسكريبسيون لهالفيجور هيدي الفيجور اون اوبسيرف سور ال دي فرونج اكيديستانت يعني نفس البعد عن بعضهم لانه فرونج سومبر وفرونج اوبسكيور ما هيك الترناتيفمون اذا اون اوبسيرف دي فرونج الترناتيفمون بريونت اي سومبر اكيديستانت باراليل او دو فونت برينسيبال سورس يعني هن طري على بعضهم باراليل اونتر ال وبارل على مين؟ على الفونت سورس لانه اثنين فونت سورس هن اصلا بارل اثنين فونت هن بيكونوا بارل على هاتنين فونت هلا فين هم ما في ضروره نقول انه بارل اونتر ال لانه لما بيكونوا هال 12 بارل على الدو فونت اف 1 واف 2 معناتها حيكونوا حتما بارل اونتر ال اذا اون ريزومي اون اوبسيرف اون سكسيسيون دي فرانج الترناتيفمون بريونت اي سومبل اكيديستانت est parallèle aux deux fontes sources. Heidel, remarque numéro 5 de Heidel chapitre.